والإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة عن جانب جديد أو جوانب أخرى تهمكم دون شك. لم نتحدث عن الشاعر عمر بطيشة الذي كتب أيضا القصيدة، الذي كتب ثلاثة دواوين: ديوان الهجرة من الجهات الأربع كان عام 1970، ديوان أغنية إليها عام 1984، وديوان قصائد حب عام 2001. ثقوا، تأكدوا أنني معكم سأستمتع بهذا الحوار الخلاق الممتلئ بحب الوطن مع الإذاعي الشاعر الأستاذ عمر بطيشة. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبدال قربك دنيايا، لما تقرب أنا بتونس بيك، وما بتبعد أنا بتونس بيك، لما تقرب أنا بتونس. إن شاء الله نسعد بحوارنا مع الإذاعي والشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة رئيس الإذاعة الأسبق بعد هذه الوقفة مع زميلتي ميادة الفيشاوي، حيث موجز أنباء 12:30. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 12:30، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يواصل جولته الموسعة في العاصمة الإدارية الجديدة. دكتور مصطفى مدبور يتفقد الحي الحكومي للوقوف على تنفيذه تمهيدا لانتقال الوزارات إليه هذا العام. أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يوجهون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكامل للمجلس. هيئة قناة السويس تعلن تثبيت رسوم عبور جميع السفن باستثناء سفن الصلب الجاف وناقلات الغاز البترولي خلال العام الجاري. التحالف الدولي يخفض عملياته في العراق لأسباب أمنية بعد الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قياديين بالحرس الثوري الإيراني وآخر بالحشد الشعبي. الرئيس الإيراني يهدد الولايات المتحدة بأنها ستعاني من تداعيات الضربة التي نفذتها في بغداد لسنوات. بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر لمناطق في العراق وإيران. مصادر حقوقية سورية تفيد بأن الحرب المستمرة منذ نحو 9 سنوات أسفرت عن مقتل أكثر من 380,000 شخص في سوريا. مقتل 3 من مسلح حركة الشباب الإرهابية في غارة أمريكية في منطقة شبير السفلى بالصومال. مواجهات بين الشرطة التشيلية ومتظاهرين يطالبون بإصلاحات اجتماعية في العاصمة سانتياغو. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. نعود ونواصل اللغة المعاصرة على هواء القاهرة مع دكتور هشام محفوظ. شكرا